السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة، لكن والله ماني عارف شلون ابتدي فيها بسبب تفاصيلها الغريبة والمثيرة بصراحة. وانا غيرت الاسماء لان لحساسية بعض التفاصيل اللي حصلت. يعني المهم، القصة هذه كانت في أواسط الثمانينات. في امرأة يسمونها أم مصطفى، مرة أرملة وعندها ولدين مصطفى وحسين، تعيش في مدينة زمار العراقية، وهذه ناحية قضاء تلعفر ضمن محافظة نينوى العراقية. ولا يشتبه فيكم الأمر، لأن في كذلك زمار منطقة في سوريا اللي هي تكون تابعة لمحافظة حلب. لا، أنا أتكلم عن زمار العراقية اللي ضمن محافظة نينوى العراقية، وزمار قريبة من نهر دجلة، تبعد عنا تقريب يعني كيلوات بسيطة. يعني المهم ماركم طويلة، القصة كانت لأم مصطفى أيام ما كانت في مشاكل بين الحكومة أو نظام الرئيس السابق صدام حسين ومع الأكراد. كانت مشاكل كثيرة أنتم عارفين وسامعين فيها أكيد. فسنة من السنوات كان وضع عليهم الحصار الاقتصادي، والأكراد كانوا يعيشون في قرى وفي منهم كانوا شبه مهجرين ويعيشون حتى في الجبال، حتى عندهم قرى كاملة في الجبال. وحوالين المنطقة اللي يعيش فيها الأكراد كانت في كثير من نقاط التفتيش أو السيطرة الأمنية اللي تمنع أي شخص نقل البضائع إلى داخل المناطق الكردية أو اللي فيها الأكراد. فبسبب هالوضع، وانتم عارفين دائما في الحروب والأزمات تنشط بعض عمليات التجارة الغير قانونية وتصير مربحة. لما يكون في حصار اقتصادي، أي شيء تقدر تصدره لها البلاد اللي عليها الحصار يكون بثمن مضاعف جدا جدا، والأمر يصبح مربح في عملية تهريب البضائع. فكانت أم مصطفى لأنها أرملة وما عندها مدخل يعني أو مصدر للرزق يعني أو وظيفة أو شيء، وعندها أولادها صغار وعمارهم 14 و13 سنة، فكانت حالة حال العديد من النساء اللي كانوا يعيشون في المناطق القريبة أو الحدودية مع الأكراد تقوم بتهريب بعض البضائع. إيش كانت تسوي أم مصطفى؟ مرة كبيرة، فكانت يعني تضع السمن والزيت والبذور، جميع الأشياء اللي ممكن أن تهربها تحطها بأكياس وتربطها حوالين خصرها وتهربها إلى المناطق اللي فيها الأكراد، تعبر السيطرة. وكل ما تمر تقول والله أنا رايحة أزور أقاربي، أزور أحد من جماعتي هناك وكذا، ويشوفونها ما عندها أغراض، ما عندها بضائع وكذا، يطوفونها. وأم مصطفى كانت عندها كاريزما، أن مرة يعني زلامية على قولتهم، أن مرة عن 10 رجال، شديدة وتعرف تسولف وتتكلم وحجتها قوية، ولما تجي عند السيطرة تعرف التعامل معاهم. وكانت كذلك تعطي رشوة لبعض الأفراد اللي يكونون في السيطرة ويطوفونها، تجيب لهم سجاير مثلا، تجيب لهم، تعطيهم أموال، تعطيهم أشياء اللي يفتقدونها هذول السيطرة، بما أنهم موجودين في نواحي الجبال وغيرها، فما في عليهم رقابة هالنوع هذا من السيطرة. فكانت أم مصطفى تهرب هالبضائع، كل اللي تقدر تشيله معاها تأخذه وتهرب فيه عن طريق السيطرة وتروح إلى أحد القرى في الجبال. قرية اللي فيها الأكراد، وتبيع الأغراض هذه، ما تبيعها مفرق أو الأشخاص، لا لا لا، في رجل كردي وهذا كبير في السن عنده مثل الدكان أو السوبر ماركت صغير يعني بسيط طبعا، وكانت تبيع له الأغراض ويشتري منها بثمن طبعا، إذا كان يكلف عليها مثلا 10,000 دينار عراقي تبيع له ما يقارب 70,000 أو 80,000 تكون قيمته، فهو يبيعه طبعا أكثر، وكان شغله معتمد اعتماد كلي على أم مصطفى، لأن في ناس تهرب لكن ما تهرب إلى نفس القرية اللي تهرب فيها أم مصطفى، هي أم مصطفى صارت الوحيدة اللي تدخل لهم هالبضايع، يعني من الأكل، من مرات قطع القماش، من الحاجيات مثل الأدوية، مثل الأعشاب وغيره وكذا، اللي يحتاجونه تجيبه وتعطيه حق صاحب الدكان وهو يبيعه إلى أهل قريته يعني. واستمرت على هالحال فترات طويلة، عيالها لما كبروا صارت تعلمهم رعي الأغنام، بما أنهم عايشين كذلك في منطقة شوية فيها من المساحات شاسعة من البر والزراعة وكذا، ويعني وشغلة الرعي عندهم هذه دارجة يعني، فيشتغلون في الرعي وأأمن لهم والأمور طيبة، وتعرفون في ذاك الوقت الحرب العراقية الإيرانية يعني الوضع الاقتصادي كان جدا صعب. المهم لما كبر شوي ولدها الكبير اللي هو مصطفى صار يقول له يما ليش ما تخليني أنا بدل هالرعي وأتعب وكذا، ليش ما تخليني أساعدك في موضوع التهريب؟ هي كانت تخاف على عيالها يعني، تقول لا يا ولدي خليك أنت بالرعي وكذا، وأنا أودي وأنا مرة كبيرة ويشوفوني مرة وكذا يمكن يرحموني، أما أنت ولد وهذا الشيء يعني مجرم، خصوصا موضوع التهريب هذا ما في رحمة عندهم، أن شخص يهرب أو يكسر قرار دولة أو من هالأمور هذه، فكانت تبعده، كان كله يقول له يا يما الله يخليك، تقول له يا ولدي توك صغير خليك بعيد من هالأمور. من كثر ما زن عليها قالت خليني أخذه معاي يساعدني، مرات هي تأخذ الأغراض أو البضائع تتعب لحد ما توصل إلى محطة اللي يلتقي فيها الباص اللي ينقلها، وإذا ركبت الباص يعني تمشي مسافات طويلة إلى أن تنزل، إلى أن توصل إلى نقطة التفتيش، فتحتاج واحد يساعدها إنه ينقل معاها. قالت خلاص أخذ كمساعد، لكن إذا اقتربت من نقطة السيطرة أو التفتيش نفسه أنا اللي أحمل البضائع. ففعلا صارت تأخذ معاها مصطفى، منها تعلمه العملية شون تم، ومنها يساعدها، لكن هي تتحمل مسؤولية البضائع، تخاف على ولدها وتخبيهم تحت ملابسها وتجي عند السيطرة تكلمهم كذا، مرات يردونها، مرات تروح عن طريق أكثر من منطقة، عن طريق دهوك أو عن طريق المناطق الأخرى يعني إذا كان في تجديد في موضوع التفتيش وكذا، لكن كانت تدبر أمورها وتوصل للقرية وتعطي حق أبو ميسون اللي هو الكردي صاحب الدكان، تعطيه البضائع اللي طلبها وتأخذ منها رزقتها وترجع إلى عيالها. فكان معاها ولدها أول مرة، ثاني مرة الولد تعلم، وصارت تقول له يا ولدي حاول إنك ما تأخذ أشياء ثقيلة، أخذ أشياء خفيفة ممكن تنقلها معك، وفعلا صار يأخذ مثل الأشياء اللي تنقلها والدته، مثل البذور، مثل الأعشاب، مثل قطع القماش، أدوات التجميل وغيره يعني أي شيء. مرة من المرات وهو رايح إلى أبو ميسون قال له أنت ما شاء الله عليك ولد شباب وتقدر يعني تجيب معاك شغلات مرغوبة أكثر. قال له شنو تبي يا أبو ميسون؟ قال له جيب معاك اللي هي المكوات اللي هي مات الملابس نحتاجها، والقرية كلها ما فيها وعليها طلب، وانت شباب يعني تقدر تجيب لك واحدة وسعرها يعني راح تطلع لك برزقة حلوة يعني. قال حاضر. طبعا صارت أم مصطفى تهرب بروحها ومصطفى كذلك بروحها، لكن بالنهاية يسلمون الأغراض لأبو ميسون هذا المعتمد عندهم. أبو ميسون هو ليش ما يهرب؟ هو رجل أصلا مقعد يعني تعبان وفيه أمراض يعني مقعد، وعنده 5 بنات وما عنده ولا ولد، وتساعده بنته عمرها 15 سنة اسمها ميسون، تساعده في البقالة نفسها أو الدكان في البيع والشراء. فكان معتمد في تجارته على أم مصطفى، وكذلك مصطفى اللي بدأ يشتغل وياها. قال حاضر يا عمي. المرة اللي هرب فيها المكوات مات الملابس، احنا نسميه اوتي ما ادري ايش يسمونه، لها اكثر من اسم في اكثر من دولة، اخذ معاه المكوات هذه، وعلى حظ ذاك اليوم يطيح له في ضابط ما عنده رحمة، وشاف مصطفى ومعاه الجهاز هذا او يمسكه، تعال تعال تعال تعال، وانت من وين؟ وين بيتكم؟ وين كذا؟ وين رايح؟ وليش مودي هناك وانت قاعد تشتغل في التجارة؟ ويترجى مصطفى الله يخليك يا عمي، قال لا لا لا، ويحوله على طول لمركز الشرطة ويطبقون عليه القانون وينسجن 6 أشهر، لأن اخترق قانون اللي هو الحصار الاقتصادي أو تهريب البضائع. وتقوم مصطفى تبكي وتنهار وتحاول، راحت مركز الشرطة ترجام والله يخليك مولدي وصغير في العمر توه يعني ما صار له كبر، صار له 16-17 سنة في بداية عمره وينسجن، وهو شنو سوى يعني شنو الجريمة اللي سواها؟ قالوا له حجية لا تكثرين كلام علشان ما نحطك فوقه، يلا اطلع برا. رجعت وهي مكسورة ما عندها يعني إلا مصطفى والثاني حسين، وناس عايشين على البساطة يعني، تبكي الليل والنهار على ولدها. المهم شهر شهرين انقطعت، ما قامت حتى تروح تهرب، وحزينة على ولدها. وبعدين قاموا يقولوا لها ليش ما توكلين محامي؟ ليش ما تخلين واحد يراجع يروح لبغداد يعني يتابع ملف قضية ولدك علشان نشوف شنو صار معاه؟ قالت شلون؟ قالوا محامي، ومحامي يبي فلوس. كم الفلوس؟ والله المبلغ اللي عندها ما يكفي. تذكرت منه أبو ميسون عندها كم مرة من المرات اللي راحت سلمت بضايع وما سلمت فلوسهم، فقالت خلينا أهرب هالمرة مجموعة من قطع القماش وأبيعهم هناك وأستلم فلوسي، وهذه راح تكون آخر مرة أخذ الفلوس على الأقل أوكل فيها محامي أو أشوف دبرة حق ولدي. وفعلا راحت بهلق مشاء إلى أبو ميسون، وصلت لبعد معاناة من تشديد عندهم في نقاط التفتيش وغيرها. راحت حق أبو ميسون أول ما شافه، يا أم مصطفى أنت وين؟ الله يهديك والله العظيم شغلي كله متعطل وواقف وكذا، إيش صار؟ ما شفتك ولا شفت ولدك، صاير عليكم؟ قالت والله يا أبو ميسون ولدي انسجن وأنتم موصيه على الأوتي هذه أو المكوات مات الملابس، وشافوه في التفتيش والآن محكوم 6 أشهر، وأحتاج إلى أني أوكل محامي، وأنا جايتك ترى لهالغرض، أبي أخذ حسابي البضائع السابقة وهذه أقمش أخذهم وعطني فلوسهم، والله يخليك خلني أرجع علشان أشوف يعني صرفة حق ولدي المسجون. والمرأة منهارة وحزينة يعني. أبو مصطفى أبو عفوا ميسون تضايق، لأن هذه إذا وقفت الشغل وتقول أنا آخر مرة هذه خلاص ما راح أجيك مرة ثانية. قال الحين شلون؟ هذه إذا وقفت الشغل أنا من وين أجيب بضايع؟ راح أخسر وما عندي أحد يصرف لا علي ولا على زوجتي ولا على بناتي الخمسة وهالقرية اللي كلهم معتمدين علي وشغلي كان ماشي وشلون الحين؟ يحاول يفكر يفكر قال لها ماشي ماشي، شافها حزين أصلا مو فاضيت له، قال لها يا أم مصطفى خلاص زين باتي عندنا الليلة، باتي عند زوجتي وبناتي وجايت بوقت متأخر. قالت له والله شو أسوي لأن شدوا علينا بالحصة بالموضوع التفتيش والنقاط السيطرة وتأخرت عليك. قال لها شلون تبي ترجعين بهالليل يعني؟ خلاص باتي عندي ويصير خير. حطوا لها العشاء وقعدت وهي تبكي عندهم حزينة وتفكر بولدها. وراح أبو ميسون جمع لها المبلغ اللي هي طالبة أول وكذلك مبلغ القطع الأقمشة اللي جابتهم آخر شيء، جمع المبلغ وقال بسلمهم لها الصبح قبل لا تمشي. راح نام قاعد أفكر طول الليل زين شو أسوي، أسكر هالدكان، ما في أحد يهرب، الناس تخاف أو ما في أحد مثلا يتعامل مع أبو ميسون مثل تعامل أم مصطفى. أم مصطفى غلبانة تعطيه بالمعقول يعني أسعار معقولة وهو يربح منها وهي تربح، في بعضهم لا لما يهرب لا يروح هو بنفسه يبيع حق الناس، يعني عنده مزاج ولا خلقنا يبيع مفرق ويربح دبل زيادة. يعني أم مصطفى لا تبيع له وهو عادي يتصرف. طول الليل هو يفكر يفكر يفكر وتجي في باله فكرة، قال أنا شلون أحافظ على أم مصطفى أنها تستمر معي. ويقوم يصحي زوجته قال لها قومي بكلمك موضوع. قالت لها وش فيك عسى ما شاء الله؟ قال أنت تدين سافت أم مصطفى جتنا وهذه آخر مرة؟ قالت والله الله يعينها حزينة وتبكي والله نامت وهي تبكي على ولدها. قال أنا مصحيك على هالموضوع هذا، أم مصطفى إذا بطلت الشغل بيننا أنا شلون أشتغل شلون أترزق شلون كذا؟ قالت له يعني شنو؟ قال لها أنا عندي فكرة، ولدها بيطلع يعني شهر شهرين ثلاث بيخلص محكوميته وبيطلعونه، يعني قضيته بسيطة يعني محكوم 6 أشهر هي تقول يعني، وممكن هي الحين تروح توكل له محامي ويطلعونه يعني خلال هالمدة هذه. قال طيب زين يعني وبعدين؟ قال أم مصطفى حتى لو يطلع ولدها تقول أنا بعد ما راح أهرب لا أنا ولا ولدي وأخاف فأنا عندي فكرة إن شلون نربط أم مصطفى معانا. قالت شلون؟ قال نعطيهم ميسون. شلون تعطيهم ميسون؟ ولدها مصطفى عمره الحين 6 أو 7 سنة ويبي له مرة، وإحنا عندنا 5 بنات بسم الله عليهم، وميسون الكبيرة هذه يعني بنتنا عمرها 15 سنة، ليش ما نكلم أم مصطفى تاخذ ميسون الولدها مصطفى إذا طلع يعني من سجن زوجة ونصير نسايب، وبهالطريقة هم إحنا يعني بناتنا يعني الله يستر عليهم يروحون يتزوجون وكذلك يعني ما راح يتركونا يعني راح يستمرون في عملية التهريب لنا مصطفى وأمه كذلك. قالت والله فكرة بس ما هي توافق يعني ولا زين بنتك توافق ترضى؟ قال البنت أمرها هين خلينا نشوف مصطفى. المهم الصبح بعد ما حطوا لها هالفطور قالوا لي مصطفى ولدك كم عمره الحين؟ قالت والله 16 داخل على 17 سنة يعني. قالت زين الله يخليه إن شاء الله ويفك عوقه ويطلع من السجن، ما تبي تزوجين؟ قالت والله يا ريت بس تعرفون الوضع. قال الله عطاك هالبنت هذه تزوجينها لولدك. منو؟ قالها ميسون. تعرفينها ميسون تشتغل معاي في المحل. قالت والله والنعم. طبعا ميسون أنا يمكن فتكم بالحديث ولا مؤاخذة، ميسون البنت شنو؟ يعني كردية ما شاء الله الأكراد، أنتم عارفين الجمال الكردي. البنت شعرها زعفران، مو زعفران عادي، الزعفران الحمر وبياض وعيون خضر، والبنت يعني شنعة ومتربية ومؤدبة وتشتغل مع أبوها وتساعد أمها، يعني لهلوبة البنت، وأصلا تحبها تموت عليها أم مصطفى. فوق هذا مصطفى لما كان يجيهم أصلا كان يستانس لا شاف ميسون في المحل مكان أبوها، طول الوقت هو رايح راد عليها يوصل لها البضايع وبس يخز فيها ويتأمل في جمالها. فيوم قال لها أبو ميسون أخذوها لمصطفى طارت من الفرحة، قال له بس يوافق ولدك حاصل له، حاصل له ميسون أكيد، والله أنت شرف وكذا، وقال المهر اللي تقدرين تدفعين ادفعي، ولا وبالآجل. قالت أبدا، وبعطيها أحسن مهر وبنجيب لها الذهب ونجيب لها كذا، بس إن شاء الله بس يطلع ولدي من السجن. قال لها نتوكل على الله، بس يا أم مصطفى أنا شرط الوحيد إنك تستمرين، ترى أنا على الله ثم على هالبضايع اللي أنت تهربينها، والله يا أم مصطفى نموت من الجوع. قالت لا والله ما خليكم، بس تمر معاكم واحنا بنصير نسايب. وطارت من الفرح، استانست ان ميسون بتاخذها للبنت. رجعت مجمع المبلغ وراحت للمحامي، قالت له والله انا هالفلوس هذه جمعتها ورعت وتسلفت وكذا عشان بجيب لك المبلغ علشان تشوف لي موضوع ولدي شلون. قال له شوفي هجية، أول شيء ما يحتاج إنك تدفعي لي وإني أدافع لك عن ولدك، لأن هذا قانون ما فيه كلام ثاني ولا فيه محاكمة ولا نزل عليه الحكم وانتهى الموضوع، وهذا الأمر من القيادة يعني من أكبر قائد في الدولة اللي هو كان أيامها صدام حسين، ومن يتكلم في ذاك الوقت أو يتجرأ إنه يعترض. لكن أبشرك والله لأنك طيبة والله عطاك على قد نيتك، الشهر الجاي بمناسبة العيد صادر مرسوم عفو عن جميع السجناء، طبعا مو السجناء اللي هم اللي عليهم سنوات وكذا، كانت فترة اللي عليهم أحكام الثلاث سنوات وأقل، أو يعني الجنح أو غيرها أو القضايا البسيطة، وبإذن الله ولدك راح يطلع معاهم، لا تدفعين ولا تدوخين نفسك، خشي هالفلوس تعيشين فيها نفسك وعيالك. قالت له جزاك الله ألف خير والله يرحم والديك. وفعلا الشهر الجاي ولا صادر أمر العفو ويطلعون السجناء من بينهم مصطفى رجع لأمه. أمه طارت من الفرحة، فلوسها عندها ولدها رجع، وقالت له شوف يا ولدي ترى أنا جبت لك بنت حلال وراح تعجبك وتتزوج. قال يا يما توني طالع من السجن، يما شفت الضيم هناك، وين الزواج، من وين الفلوس؟ قالت الفلوس موجودة والله جمعتك انت بطلعك فيهم، لكن طلعت انت من نفسك بالعفو. زي منو هالبنت؟ قالت ميسون الكردية. ويقوم مصطفى يطق اصبع من الوناسة، قال صج والله شلون توافق؟ قال يبا أم موافقة وأبوهم موافق وأمهم موافقة، وهم حرصين يعني أن يكون بين النسابة، تعرف أن كل عندهم بنات ويعني يبون يسترون بناتهم، وفوق هذا يبون نستمر في موضوع التهريب ونوصل لهم البضايع. بس يا ولدي خليك حذر، الله يخليك، المرة الأولى يعني الله يعني نجاك، لكن أخاف أنك تطيح لك ببرطة ولا تطيح لك. قال له يما لا تخافي، زين شلون كذا؟ قالت أنا أروح أجيبها لك وتزوج. وفعلا راحت جابتها وتزوج مصطفى ميسون. ميت فيها وكان سعيد ذاك اليوم طول حفل الزفاف وهو يضحك ويرقص ومبين عليه انه سبحان اللي عوضه. المهم ماكم بالطويلة بقول لكم مثل، والمثل هذا جاء بالطاري يعني ما له علاقة في مصطفى. يقول لك المرأة الجميلة حظ الخبل، احنا عندنا المثل هذا. يقول لك مرات الخبل او اللي يعني معناته الشخص الطايش اللي مو مهتم ولا مركز ولا يعني شخصية، خبل يعني داشر، دائما يطيح على مرة جميلة بدون ما يختارها هي تجي. سبحان الله، لاحظوا بحياتكم كل خبل تلقاه متزوج لوحدة صاروخ، والشاب اللي هالوسامة وهالمنصب وهالفلوس ما يلقى شيء، يطيح له على أي يعني. فإحنا دائما نسميها حظ الخبل. المهم لكم بالطويلة، مصطفى طاح له بالذهب وعاش حياته، وقام حذر جدا في موضوع التهريب، وتروح أمه كذلك تروح معاه خايف عليه أول أيام. وتمر الأشهر وتمر أول سنة ثاني سنة ثالث، صار مصطفى محترف في موضوع التهريب، وحتى يعني مع تطوره في موضوع التهريب عن طريق الجبال وعن طريق المادروين، ويعني كانت عنده حركات مو مثل أم مصطفى، مرة يعني إمكانياتها محدودة، لكن هذا ولد شباب متعافي ويسأل ويروح ويجي ويحب المشقة ويحب التعب، فصار يطور من نفسه وما شاء الله الفلوس صارت تدر عليه، وحتى أبو ميسون ما شاء الله اغتنى من وراء مصطفى. أم مصطفى طبعا كبرت وتعبت، صارت كلها جالسة في البيت، ومرات مع ولدها حسين في رعي الأغنام وكذا، خلاص خلت شغلة التهريب على مصطفى. وروح ياسنين وتعالي ياسنين، مصطفى تعرف على محمود. محمود هذا واحد من عيال عمه، بدأ يشتغل في موضوع التهريب، وتصادفوا مرة من المرات في عند سيطرات وعند نقاط تفتيش وكذا، وصاروا يروحون يردون ويشتركون في موضوع التهريب مع بعض، مصطفى ومحمود ولد عمه، ومبسوطين، وصارت علاقتهم مع بعض قوية جدا. ينامون عند بعض، ينتظرون للفجر، يروحون يبدون عملية تهريب، ينامون بهالجبال، يعني ما يفارقون بعض، وما شاء الله صارت عندهم أكثر من تجارة، يتاجرون بالماشية، يتاجرون بالأجهزة الكهربائية، يتاجرون بالأشياء الثقيلة، يعني صارت التجارة عندهم متنوعة واسعة. طبعا ولد عمه محمود متزوج من امرأتين، المرأة الأولى هي القديمة وعندها ولد كبير اسمه ماجد، الثانية هي الجديدة. الثانية دائما حاطة دوبها ودوب ولدها الكبير ماجد، تكره لأن ماجد مفتح باللبن وهو اللي يرعى حلال أبوه وممتلكاته وكذا، وتشوف أن هذا مسيطر على كل شيء، فصارت تكره أبوه في ولده ماجد، تفتعل المشاكل وكذا. لين يوم من الأيام محمود اللي هو أبو ماجد طرد ماجد من البيت وقال له ما أبي أشوفك. هذا ماجد من طرده من البيت راح الكركوك عند خوالة، لأن أمه من الكركوك، راح سكن في كركوك عند خوالة وجلس هناك يمكن سنة سنة وشوي. سمع بالسالفة عشيرة اللي هو صديقة الروح بالروح وولد عمه وشريكة في التهريب اللي هو مصطفى، قال يا محمود ولدك ماجد وين؟ قال له والله مشاكل وكذا وما يسمع الكلام وأنا طردته. قال له حرم عليك، الولد الحين صار شباب وانت طارده مخليه عند خواله، يا أخي يعني راع الولد شوية، زوجة يمكن عقل إذا أنت تقول الولد طايش وما يتحمل المسؤولية. قال والله مشاكل وهو يا زوجة أبوه اللي هو قصده زوجتي الثانية وكذا. قال للزوجة قال وين ألقالها مرة تقبل فيه وكذا. بعدين التفت محمود على مصطفى، مصطفى مو متزوج ميسون اللي هي الكردية وجايب منها بنات وأولاد وعنده بنت كبيرة حلوة. قال زين أنت يا محمود عطنا بنتك الكبيرة لولدي ماجد. قال ها لا والله يا محمود الله يخليك، شوف إذا تبي تخسر شخص ناسبه. قال شلون يعني؟ قال يعني إذا صارت نسب بيننا وبكرة تصير في مشاكل راح نخسر بعض، وانت ترى عزيزي واخوي واحبك وما ابي اخسرك بسبب المشاكل العائلية. يشوف له واحدة من بنات هالقرية من بنات مني، والبنات كثير يعني مو لازم بنتي. قال لي يا ابن الحلال في احد يعني اكثر معرفة بيني وبينك وانت ولد عمي وكذا، يا اخي عطنا بنتك حقرة. المهم لزم عليه لزم عليه لين وافق مصطفى انه يزوج بنت نوال الكبيرة الى ماجد ولد محمود اللي هو شريكة. ركزوا معاي بالاسماء لانكم راح تضيعون. تزوجوا وجاب ماجد من خوالة وسنعه وجاب له المرة وزوجه وقال له أبيك تعقل. والولد قال له يا يبا والله أنت ظالمني والله. قال له ما يخالف يلا هاك وعيش ببيتك بروحك وفكنا من شرك وخلك رجال ودر بالك على الحلال ومن هالكلام هذا. ماجد مؤدب لكن زوجة أبوه هي اللي مشنطنته يعني مخليته شيطان عند أبوه يعني شيطنته. المهم رجع وعاش ماجد يعني بهدوء ومتزوج واحدة جميلة أمها كردية بعد جميلة يعني البنت نوال. المهم ويوم الأيام وتحمل نوال وماجد طاير من الفرحة يعني بيرزق يعني إن شاء الله بيجيه ولد ولا بنت، وكان يعني سعيد والكل يدري يعني. وماجد مؤدب وممخل سمعته جدا طيبة. لكن الحلو ما يكمل، لازم في شيء يعكر صف الحياة. اسمع الكارثة اللي بدت فيها القصة. لما وصل موعد ولادة نوال، نوال بنت ميسون، ميسون كانت تعبانة ما تقدر تجلس مع بنتها مريضة ومرة كبرت شوي وتعبت، فقامت أرسلت واحدة من بناتها اسمها حسينة. قالت لها يا حسينة روحي عند أختك نوال وقعدي عندها، البنت على وشك ولادة وأبيك تراعينها أنا تعبانة ما أقدر أروح. ف راحت حسينة وسكنت مع أختها نوال تنام عندها، وأصلاً زوجها ماجد دائماً في رعي الأغنام يعني، وحتى لما كانت موجودة حسينة صار ما يجي البيت كثير يعني لأن هذه أخت زوجته ومينتظر بس متى تولد. حسين عرفتوا حسين منو؟ حسين أخو مصطفى. هذا حسين كبر وتزوج وتزوج ثنتين، واحدة اسمها هدية والثانية تعمل في ولادة النساء داية يعني داية أنا بسميها الداية. فعنده زوجتين هدية والداية. أثناء ما كانت موجودة حسينة أخت نوال في بيت ماجد ترعى أختها على وشك ولادة، توفت الله يرحمها أم مصطفى العجوز، توفت وسووا عزاء وتعرفون عزاء الرجال بروح وعزاء النساء بروح وكذا. المهم والناس انشغلت في وفاة أم مصطفى الله يرحمها والكل يحبها وكذا. المهم بعد ما خلصوا العزاء بعد 3 أيام مسوي لها فاتحة وكذا، أثناء وجود النساء في بيت قام يوزعون في النسوان، تعرفون وقت العزاء يباتون عند أهل اللي عندهم الفاتحة والعزاء وكذا، يعني خصوصا إذا جوا من أماكن بعيدة. فمن بين اللي كانوا يباتون عند نوال كذلك لأنه قريبة منهم، البيت ما يكفيه، فسكنوا عند نوال نفسها اللي تبي تولد وحسينة، فنايمين عندها. منو؟ زوجات حسين، حسين أخو منو؟ مصطفى. مصطفى يعني حسين كذلك أمه اللي هي مصطفى اللي توفت الله يرحمه. فزوجات الثنتين بايتين عندهم. هذه الداية زوجة حسين انتبهت على حسينة أخت نوال، بنت لهلوبة وجميلة ومثل نوال يعني جمالها، لكن لاحظت عليها شيء غريب. والدايات هذول عندهم نظرة ثاقبة للنسوان، يعني حالتها النفسية، حالتها الصحية، من كثر ما يشتغلون في موضوع التوليد والعلاجات الشعبية والأمور هذه. المهم بعد ما خلص العزة في اليوم الثالث والناس راحت وبالليل ويبي ينامون، جت الداية مسكت حسينة البنت هذه، قالت لها حسينة أنت فيك شيء؟ قالت لا شنو في؟ ما فيني شيء. من اللي تسمع على السالفة؟ هدية تسمع السالفة اللي هي ضرتها، ضرت الداية تسمع، والداية تكلم حسينة تقول لها أنت فيك شيء، تقول لها لا ما فيني شيء. قالت لا أنت مو طبيعية، مشيتك جلستك وكذا المهم. وفجأة وتحط إيدها على بطنها وتضغط على بطنها وتقوم تصرخ الداية حسين أنت حامل؟ قالت شنو؟ لا لا مو شنو هالكلام هذا؟ وتجي منه هدية، هدية هذه حقيرة، وتجي هدية شنو حامل؟ شون حامل؟ شون كذا؟ ويمسكونها هالثنتين هدية والداية نفسها. الداية تقول لها أنت والله حامل، أنا أعرف، مستحيل أن أغلط، مشيتك وحركاتك وبطنك، بطنك منتفخة، وأنا أعرف هالانتفاخ هذا ما هو قولون أو معدة أو شيء، لا لا لا لا. طبعا ماسكينها بغرفة بروحها، ما يبون النسوان ثانيين اللي بايتين عندهم في نفس البيت يسمعون السالفة. تكلمي تكلمي المهم وتلتفت هدية على الداية، قالت لها سكتي ولا تكلمين ولا تفضحين، ومسكت حسينة قالت لها حسينة ترى أنا أعرف كل شيء وانت فاهمة وأنا فاهمة. قالت ها؟ قالت أهو اللي أبو اللي في بطنك؟ قالت إيه. قالت لها والله إذا جبتي طاري أخوي أقسم بالله لأقتلك، لا تكلمين، والله لأبلغ عليك أبوك الحين وأخليه يقتلك، لكن اسمعيني أنا بساعدك ونطمطم الموضوع وحلك المشكلة. قالت لها الله يخليك وأنا أوعدك والله اللي تبين أسويه وكذا. الداية مو فاهمة إيش السالفة، قالت حق هدية منو هذا منو؟ قالت انت سكتي ولا تتكلمين. قالت له شوفي يا حسينة إذا جبتي طاري جواد أخوي والله العظيم لا خليهم يقتلونك، لكن سمعيني احنا نقدر نسكر الموضوع، لكن إذا أحد سألك منو أبو الجنين اللي في بطنك قولي ماجد. هي طبعا هذه حسينة شنو قصتها؟ حسينة تحب واحد اسمه جواد، جواد أخو هدية زوجة عمها. وهدية لما شافت الداية تقول حمل ما حمل وهي عارفة أصلا مسبقا بالعلاقة اللي بين أخوها جواد وبين حسينة، تدري فيهم كانوا يلتقون أول وبينهم قصة حب من الخرابيط، وكانت مطاطمة على أخوها يعني. لكن لما شافت الموضوع في حمل تدخلت عشان تبي تنقذ أخوها، فقالت حق داي لا تتكلمين، وانت يا حسينة قولي أنك حامل من ماجد، ماجد زوج أختك نوال، وقولي إن اغتصبك لما كنت ساكنة معاهم وانت كنت تراعين أختك يعني للولادة، وكان يلتقي فيك بهالمكان هذا، وانك انتم ماخذين راحتكم كل ما تزورين اختك وكل ما تقعدين عندها، والفتره الاخيره كنتوا يعني مع بعض. قالت يا عمتي شلون اقول ان زوج اختي وكذا؟ قالت انا اقول لك ليش، زوج اختك ماجد ابوه محمود، وانت ابوك مصطفى، مصطفى يحب محمود وهذا رفيجه ولد عمه وعشره عمر، وإذا درى أن اللي غلط معاك أنت هو نفسه ماجد ولد صديقة محمود، ممكن أن يطمطمون الموضوع ويسكرون سالفة. لكن إذا درى أن أخوي جواد هو اللي سوى فيك هذا الشيء راح يقتلونك ويقتلونه، فقولي أن اللي اعتدى عليك ماجد زوج أختك، تفهمين ولا لا؟ قالت له خلاص اوكي اكيد عمنا يعني ما راح يسوي لي مش. قالت انا موجوده وراح اساعدك. الدايه قالت انا ما لي شغل، انا ما لي شغل في الموضوع، طلعت من السالفه. الدايه اليوم الثاني راحت البيت وتفكر تفكر باللي صار، قالت السالفه راح تنكشف اليوم ولا بكره، واذا درى زوجي حسين ان انا اللي اكتشفت الموضوع وما تكلمت والله يمكن يذبحني ولا يطلقني. فخافت ما تبي تفضح البنت، فراحت لزوجها قالت لحسين تعال بكلمك بموضوع. هلا نعم تفضلي. قالت يا حسين ترى حسينة بنت اخوك حامل. قال لها يا مجنونة انت ايش فيك؟ ايش قاعد تقولي انت؟ البنت صغيرة مو متزوجة. قالت اقسم بالله حامل والبنت اعترفت، وانا قلت لك السالفة علشان لا تحطها براسي بكرة تقول ليش ما قلتي لي. من بينه وش صاير؟ قالت ما ادري. من اللي سوى معاها هالشي هذا؟ قالت ما ادري، انا بس اكتشفت انها حامل، وكيفك روح تصرف انت، انا ما لي شغل بالموضوع، طلعني من السالفة. ويقوم حسين عم حسينة أول ما سمع السالفة وياخذ هالسكين ويركض على بيت نوال، رايح حق حسينة أختها اللي جالسة عندها، هي طبعا بنت أخوه. إلى الآن مصطفى ما يدري السالفة، أو يدخل عليها ولا يلقى زوجته هدية، هدية اللي الحقيرة اللي تقول تهمي ماجد، لقى هدية تحاول أن تخلي حسينة تجهض اللي في بطنها. دخل عليهم بالغرفة ويشوف هالكارثة. طبعا نوال درت بالسالفة، لكن نوال طايحة بالفراش تعبانة مريضة على وشك ولادة وأصلا مستعسرة حالتها يعني. أو يدخل عليها ويقول لها قولي لي منو اللي سوى فيك هالشيء. والبنت تصرخ وعمي الله يخليك وعمي وعمي، وهدية جالسة جنبهم وخايفة أن حسينة تجيب طاري أخوها أو تقول اسم أخوها جواد. فالتفتت على حسين قالت لها قولي مثل ما يعني مثل ما فهمتك، لازم تعترفين، لازم تعترفين علشان يساعدونك. قالت ها؟ قالت اللي اعتدى علي زوج اختي نوال ماجد. قال شنو؟ قالت ماجد. ويقوم وينحرها بهالسكين ويقطعها من الوريد للوريد، ويقوم انجن انجن صار يقص بهالرقبة لين فصل راسها عن جسدها. أو يمسك راس حسينة من شعرها من جدايلها ويطلع فيها بالشارع وهو يصرخ يقول أنا غسلت عارنا وعار أخوي، ويروح لين وصل عند أخوه مصطفى ويرمي عليه راس بنت حسينة، قال أنا غسلت عارك. مصطفى انجن يوم شاف المنظر، انهار المسكين. ايش سويت وليش وش صاير؟ قال الحقير زوج بنتك اللي هو ماجد ولد محمود زوج نوال بنتك اهو اللي سوى في بنتك الثانية هالشيء، وبنتك حامل والداية هذه موجودة اللي هي زوجتي. أو مصطفى صار يطق على رأسه. الحين نرجع إلى منو؟ إلى ماجد اللي ما يدري شو السالفة، هو موجود قاعد يرعى الأغنام. سمعت بالسالفة أمه، النسوان طبعا يعني أسرع وسيلة نقل معلومات، وصلت المعلومة إلى أم ماجد. أم ماجد اللي مسكينة دائما تعاني من الضيم اللي يصير في ولدها، كله مظلوم وطاحت عليها المصيبة، وتروح تركض له وين الدبرة وين هذه يرعى الأغنام، لين وصلت وهي هلكانة تتعب. ماجد حبيبي ماجد انحاش يا ماجد، اشرد اشرد روح عند خوالك في كركوك. قال ايما ليش ايش سويت امه؟ قالت الله لا يعطيك العافية يا ولدي، جبت لنا مصيبة يا ولدي، لكن انحاش الحين وروح روح يمكن ينقذون حياتك خوالك، روح. قال يما أنا إيش سويت؟ قالت حسينة حامل. حسينة؟ وأنا إيش علاقتي بحسينة؟ قالت الله لا يوفقك يا ولدي، الله لا يوفقك. وبعد تنكر حسينة حامل منك، وهي اعترفت وقالت حق عمها، وعمها قتلها وقص راسها، وأبوها الحين يدور عليك يقتلك، روح اشرد روح عند خوالك. طبعا الحين ما في مجال، ما في مجال والله يبرر موقفه ولا يحلف، ما اذا شافوك اقتلوه. وانتم عارفين في مثل هالمصايب والمشاكل الناس خلاص شبه يعني فاصله ولا تفكر، والانتقام سريع وردة الفعل تكون يعني بدون تفكير، ويقوم يركض هالمسكين. ترك هالأغنام وترك حلال، وهو يدنا بريق، قال خليني أهرب الحين أروح عند خوالي وبعدين أقول لهم. يبا والله ما لي علاقة في الموضوع، ليش اعتدي على أخت زوجتي وأنا أحب زوجتي وأنا مخليها وأعتبرها مثل أختي؟ لكن الحين شلون يبرر؟ هرب راح الكركوك. ويتجمعون الدنيا، مصطفى وأخوه حسين وعيالهم وجماعتهم، ويطيرون إلى أبو ماجد محمود. وصل الخبر ويدخلون عليه بهالسلحة، قالوا له الحين اطلع لنا ولدك ماجد. وصار المسكين يصرخ يا مصطفى أنا تجيني تهجم علي في البيت يا مصطفى، أنا اللي يعني تعتبرني أكثر من أخوك؟ قال بحق بنتي وأبي تجيب لي راس ولدك الحين ولا أخذ راسك. قال أنا أخوك أنا رفيجك عشرة عمر. قال حبيبي ما فيها، أولدك الحقير الدنيء السافل الكذا الكذا. قال يا مصطفى أنت وحسين أنتم أخواني، أولدي غلط خلاص أخذوا حقكم من ولدي، أنا متبري منه، وإن شفتوه اقتلوه والله ما راح أزعل، دام غلط أنا إن شفته قتلت لكم. قال لا لا لا لا لا لا لا مستحيل، إن قتلت أنت بنقتلك، تجيب لنا إحنا نقتلك. قال إذا شفتوه اقتلوه، وترى ولدي موجود هارب عند خواله في كركوك. ويتجمعون هالعشيرة، هذه عشيرة مصطفى وحسين وجماعتهم، ويروحون إلى كركوك، هدوا عليهم هناك على خوال ماجد. وفعلا ماجد راح حق خواله وقال لهم، قال انا دخيلكم والسالفه كذا كذا، واقسم بالله اني بريء لكن ما قدرت اتكلم، قلت الحين خليني انفذ بجلدي يعني وبعدين يصير خير. راحوا هناك عند عشيره خوال ماجد، قالوا عطونا ماجد. قالوا والله ما نسلم لكم، وولدنا يحلف ويقسم انه بريء. قالوا ناخذ غصب، قالوا والله ما تاخذونه، والله لنسوي مجزرة. الولد دخل عندنا دخيل، انتهى الموضوع، احنا خواله. لكن اذا طلع من ديرتنا اقتلوه، ما عندنا مانع. لكن دام انه بيننا ودام ما هو راضي يطلع لكم، والله اللي يلمسه الا نسويها مجزرة. كيفكم هاد؟ قالوا ماشي. شافوا ان الوضع راح يصير فيه دم، توجهوا الى السلطات الامنية. جو رجال الامن وطلعوا ماجد من خواله، استلموه وخذوا جثة البنت ودفنوها وحققوا مع حسين، وقال هذا شرف العائلة وكذا. سجنوا شهرين ثلاثة، وانها يعني خلاص. وابوه وابوها نفسه اللي هو مصطفى قال فعلا هو غسل عاري، وهذه الداية جابوها الداية تشهد ان البنت حامل، وان كذا يعني سكروا الموضوع خلاص، انه عم وقتل بنت اخوه غلطانة وانتهى الموضوع. وهذا ماجد تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة، شال ذنب البنت. يحلف يقسم، قال لي يبا البنت راحت واندفنت والموضوع لابسك لابسك شهود وأدلة، وراحت السالفة، ولبس 15 سنة سجن. ما رضى مصطفى، ما رضى، قال لا أبي حق بنتي، أنا ما يكفيني سجن، شنو سجن، أنا أبي أقتله بأي طريقة، يا أقتله يا أقتل واحد من إخوانه، ولا أقتل أبوه اللي هو رفيج عشرة عمر. أبوه يقصد منه محمود، أنا لازم أقتل واحد فيهم، الموضوع ما راح يمر مرور الكرام، أنا سجن ما يكفيني. يا ابن الحلال هد الوضع وكذا. طبعا هدية أخت جواد قدرت إنها تلعب لعب، وطلعت أخوها مثل الشعرة من العجين، ولا أحد اشتبه فيه، حتى الداية اللي هي ضرتها ولا تكلمت ولا جابت سيرة، قالت أنا ما لي شغل من اللي سوى من اللي غلط، أنا ما أنا قلت إنها حامل وبس، أنا ما لي شغل. وصارت تهددها هدية، تهدد ضرتها اللي هي الداية، تقول لها والله إذا جبتي طاري أخوي إلا لذبح عيالك. قالت لها فكيني من شرك، أنا مالي شغل، طلعيني من الموضوع، بذمتك وذمت زوجك. وفعلا داية سكتت راحت. المهم هاكم بالطويلة، وماجد تلبس في القضية، وهذول إلى الآن يطالبون بالدم. يوم شافوا ان الموضوع يعني صارت مناوشات وكذا، مرة كان واحد يبي يقتل واحد من هذول، واحد يعني الى الموضوع ما هو راضي يستقر. طبعا مسكين محمود مصدوم منهار، ايش سوى ولده، يخرب بيته. نوال ولدت، جابت ولد. يوم جابت ولد امها الكردية ميسون ميتة قهر على بنتها حسين اللي راحت، وحاقد على ماجد اللي اغتصب بنتها حسينة وتسبب باللي صار وكذا. قامت خذت حفيدها اللي هو ولد ماجد المتهم بنظرهم طبعا، وراحت فيه للجسر وترميه من فوق الجسر. خذت حفيدها ورمتها من فوق الجسر يعني عناد، أو علشان تشفي غليلها باللي صار في بنتها، مع أن هذا حفيدها بس لأنه ولد ماجد المتهم. وقامت طلقت بنتها من ماجد وراحت زوجتها لواحد ثاني عناد. حتى نوال كانت مصدقة الموضوع، وقالت حتى يوم أمها خذت ولدها وبكت وانهارت وحالة حالة، لكن بعدين خلاص سكتت. شو تسوي بعد سكتت؟ مرت كم سنة طلقوها وزوجوها الواحد ثاني، وكانت اصلا يعني حاقده على الحقير ماجد، هي في نظرها انه هو اللي سوى فيها هالمصيبه. لكن مع ذلك ما اكتفوا باللي صار، يبون حقهم ودمهم. المهم مش وصارت عد كبار العشائر والوجهاء والشيوخ تدخلوا، يا جماعة ولازم صلح ولازم كذا، وانتم عشيرة واحدة وجماعة واحدة ومن هالكلام، ويجيبون مصطفى ابو حسينة وابو نوال اللي هو زوج ميسون، جابوه وجابوا اخوه حسين، وجابوا كذلك محمود ابو ماجد، وصار الموضوع يعني خلاص يبون حل. يعني ابو ماجد قال لهم يبا انا مستعد انفذ كل طلباتكم، ومستعد الحق اللي تحطونه علي انفذه، انتم بس قولوا لي شنو تامرون فيه. ويحكمون على ان محمود ابو ماجد يعطي واحدة من بناته المنو المصطفى رفيجه. عارفين موضوع قصة الرحى اللي هو البنت يعطونها حق أهل الضحية، وتصير عندهم مثل الخادمة طول عمرها، يعني تشتغل عنده وتخدم، يعني تزوجها لكن يذلها ذل بمقابل أخوه اللي راح ولا أبوه ولا الحق اللي له يعني. فصار الحق على محمود إنه يعطي واحدة من بناته المصطفى، ولا ويخيره منو ياخذ من بناته. مصطفى حاقد قالوا له أوكي، ويقومون ويجيبوا له بناته ويصفونهم، ويقوم يختار أصغر واحدة عمرها 14 سنة، صغيرة البنت بس أجمل وحدة فيهم، قال أخذ هذه وتزوجها عناد. قالوا له أوكي، ويعطونه ويصير الصلح بين العائلتين، وياخذ مصطفى بنت محمود الصغيرة ويتزوجها. كان يعاملها معاملة حقيرة، مو بس هو، وهو وزوجته الكردية حاقدين هذه بدل بنته اللي راحت، فصاروا يستعبدونها. شهر شهرين ثلاث بدأ شوي مصطفى يحن على هالبنت، وصار يعني هم زوجته، وشوي شوي صار يراعيها، شوي شوي صار يقول حق زوجته ميسون لا تضغطين على البنت أكثر، ترى مهما كان هذه زوجتي. المهم بعدين بدأ يحبها شوي شوي، جابت له ولد جابت له بنت، وبعدين صار يعشقها. قام وحط لها بيت بروحها، بيوخرها عن ميسون عشان لا تعذبها، وفعلا حطها بيت بروحها وعززها وأكرمها، وصار يشتري لها منها الذهب، وصارت عنده أغلى من ميسون الكردية، صار يحبها. خلونا من الحب وما الحب، راحت الأيام وجدت الأيام، أو يطلع ماجد من السجن بعد 15 سنة ويستقر في الموصل، خايف يرجع لديرته، ويقوم بعد فترة ويتزوج بنت حلال، والله يرزق منها ولدين وبنت، طبعا بمعرفة خوالة يعني المتوسطيلة وكذا، ويسألوا عنه وان الرجال يتيم وما له أحد وما يجيب سيرة أهله أبدا، علشان لا أحد يسمع بالقصة والتهم اللي صارت عليه قبل وكذا. خلاص هو ما عنده لا مرة لا عيال، لا يدري بسافة ولده اللي رمته جدته من الجسر، ويدري انه طلقه وزوجته، يدري بكل شيء يعني. فخلاص يبي يستقر، والولد طلع من السجن وهو بعد مظلوم، لكن يبي الستر، يبي يبتعد عن المشاكل. ويسمعون أهل زوجته بعد طبعا مرور 3 سنوات 4 سنوات جاه بنت وولدين ويسمعون بالسالفة، وتقوم المرأة وتطلب منها الطلاق، أنت قصتك كذا وأنت معتدي على أخت زوجتك الأولى وليش ما قلت لي، وأن اللي سويته هذا عيب ومستحيل أكون زوجتك، وقالت لأهلها وأهلها قاموا عليه وقاموا طلقها وعاش وحيد خلاص كفيه الدنيا. هذا الموضوع يطارده بكل مكان، هو مظلوم يحلف يقسم ما حد صدقه. ويوم من الأيام اسمع السالفة، هني بداية الصدمات. جواد اللي سوى السالفة أو سوى الدقة في حسينة اللي كان عشيقها ويحبها ولعب عليها واعتدى عليها، هذا من ذيك السالفة وهو حالته النفسية صايرة يعني شوية فيها غرابة، صاير انطوائي وهو يخربط ويحشش ويشرب، وكل ما شرب وحشش يقعد يبكي حبيبتي وحبيبتي وحبيبتي وحبيبتي، لكن ما يقول شيء يعني ما بس حبيبتي وانا احب وحده وراحت عني، ويسمع اغاني، يسمع بهالاغاني مرينا بيكم حمد واحنا بقطار الليل ومنها من هالكلام، كل عايش جو الرومانسية الحزين العاشق الولهان، بس ما حد عارف شو القصة، وربع مو عارفين هذا من متى يحب أصلا، هذا ما يدرون بسافته. يوم الأيام طالعين مجموعة شباب من القرية وعيال عمهم وجماعتهم وكلهم أصلا أقارب بعض لكن من بعيد لبعيد، وحاطين هالمشروب ويشوون بهالسمك هالسمك يشوون، ويكثر جواد يكثر من هالزقوم، يشرب يشرب يشرب يشرب لين طفى، وصار كالعادة يبكي وحزين وحبيبتي راحت وحبيبتي راحت. امسكها واحد من أصدقائه وهو طبعا سكران، يقول له انت ترى تقعد تسلم علينا وتسوي نفسك انك العاشق الولهان وانت والله ما عندك ما عند جدي، وهذا يعصب، لا والله العظيم اقسم بالله انا احب وحده وانا كذا، قال له انا اصلا اعرفك طول عمري لا عندك وحده تحبك ولا انت تحب احد، انت وينك وين الحب، تقعد تسوي نفسك انك يعني انك عايش قصه حب يعني عنيفه. وهذا سكران قال اقسم بالله اقسم بالله اقول لك يعني ما تعرف حسينة انت؟ قال حسينة منو؟ قال حسينة اللي ماتت، حسينة اللي قتلوها. طبعا كل اللي قاعدين يعرفون القصة، يدرون قصة حسينة وين الله يرحمها ويغفر لها اللي صار فيها، ايش فيها حسينة وش علاقتك بالموضوع؟ قال حسينة، قال ايه حسينة هذاك الحقير ماجد وسافة ماجد، قال أي ماجد؟ يبقى أنا عشيقة، أنا حبيبة، والله لمو أختي هدية ولا كان أنا ذبحوني. قال أختك هدية؟ يعرفون هدية يعني، هذا أقول لكم جماعة واحدة، قال هي نعرف هدية أختك، وأختك هدية إيش علاقتها في الموضوع؟ قال هي اللي انقذتني وحطتها براس ماجد، ولا أنا كنت أموت فيها، يا ريت زوجوني إياها بدل ما ذبحوها، والله العظيم. اللي قاعدين مصدومين، إيش قاعد يقول هذا؟ وقاعد يعطيهم بعض التفاصيل الدقيقة ويقول أختي هدية وماجد وما له شغل وأنا كنت أحبها وما شلون، وهم يعرفون ان ماجد طول عمره انسجن وطلع وهو يحلف ويقسم انه بريء، ما حد مصدقه. يوم سولف لهم هذا قال والله يمكن معقوله ماجد صاج، يعني كلامه صحيح واحنا ظلمناه. ويطير واحد فيهم. وهالكلام هذا إلى الآن هم على وجه الفجر يعني يسمعون السالف وسكارة. وهذا يركض يروح البيت منه، البيت محمود أبو ماجد. طبعا ماجد مو عايش عندهم الحين، لكن رايح لأخوه عادل، عنده أخو كبير اسمه عادل. ويروح العادل، عادل أصغر من ماجد شوي بس رجل كبير ومتزوج، قال عادل تعال تدري وإحنا قاعدين وفي شهود، وتكلم جواد وقال إن أهو اللي كان عشيق حسينة، وإنهم قطوا السالفة براس أخوك ماجد، وإن اللي انقذته بالموضوع أخت هدية وهي اللي طمطمت السالفة وكذي، وقال السالفة بالكامل. أو هذا ينجن، شو تقول؟ قال أقسم بالله المصايب اللي صارت لكم كلها من راس هدية وأخوها الحقير جواد. هذا تذكر عادل هذول اتهموا أخوي طول هالسنين وذبحوا ولد أخوي رموه من الجسر، وعلشان الراضيهم أخذوا واحدة من خواتي، وبالنهاية يطلع أخوي بريء. حتى أخوه ما كان مصدق أن أخوه ماجد بريء، لكن الاعترافات. وروح يركض وياخذ هالمسدس اللي عنده في البيت ويطير إلى بيت حسين زوج هدية وزوج الداية. يدور على منو؟ يدور على الحقير جواد، لأن جواد دائما يروح يبات عنده، يبات بيت أخته. والكلام هذا صار الآن وجه الفجر، فجر خلاص يعني طلعت الشمس. أو يدخل عليهم البيت ولا هذه هدية خبز عند الباب، تخبز حاطها التنور وهالعجين وتخبز. أو قال لها هدية وطالع شبي هذا، وبدون أي كلمة وطلق برأسها نثر رأسها ومخها على العجين وعلى الخبز وعلى التنور، ولا هي ميتة في أرضها. أو يصرخ اجواد وين؟ اجواد وين؟ اجواد وين؟ طلعوا له والناس مفزوعة وخايفة، وينحش رجع لأبوه يصحي. قال له يا يبا أنا قتلت هدية زوجة حسين. قال له شنو؟ الله لا يوفقك، جبت لي مصيبة ثانية. قال يا يبا اسمع السالفة، أخوي ماجد بريء وأخوي ماجد مظلوم، انسجن واذبحوا البنت واذبحوا ولده وخذوا زوجته، والحين ماخذين أختي يستعبدونها. وكل هذا طلع السالفة كلها ما فيها أن اللي كان عشيق حسينة اللي كانت حامل منه هو جواد، واللي لفت السالفة كلها أخت هدية، وهي اللي قالت له أن أطلع من الموضوع، والبنت أنا بلغتها أنها تحط المشكلة والمصيبة براس ماجد، لأنها كانت أصلاً تجلس عندهم في البيت. أخوي ماجد بريء. إيش قاعد تقول أنت؟ مصدق أنت؟ مو مصدق، مو مستوعب. بنتي بنتي، جيبوا لي بنتي الحين اللي يستعبدها مصطفى. أو ياخذ سلاحه ويركض على مصطفى. ولا العالم كلها متجمعة واصل خبر المصطفى وحسين، وإن السالفة كلها الرجال مظلوم، وانتم لعبتوا فيه لعب وخذيتوا زوجته وخذيتوا ولده وماخذين أخته الحين تستعبدون. وطلع أصلا هو نفسه جواد اللي مسوي هالمصيبة. ويركض مصطفى كان يبي يدور على هدية، قالوا له هدية خلاص قتلها ولد محمود، ويدور على جواد ويمسكه ولا نايم. أو يضرب ضرب كان لا اعترف ويعطيه القصة بالتفاصيل بالكامل، ولا على دخلة محمود أبو ماجد. قال له والله ما تقتل، أنا اللي أقتله، ويقوم ويقتل إجواد، ويروحون يجيبون الداية الزوجة الثانية لحسين وتعترف بالسالفة بالكامل. قالت إيه والله، بس أنا مالي شغل وأنا ما أبي مشاكل وكذا، ويقوم حسين ويطلقها. وصار الحق كله انقلب على مصطفى وأخوه حسين وعلى أهله. ويقوم محمود وياخذ بنته الصغيرة هي وعيالها من مصطفى ويرجعها عنده في البيت، وقال أنا تجيبوا لي حقي والله ما خليكم. جو السلطات الأمنية، أول ما ألقوا القبض على عادل اللي قتل هدية، وألقوا القبض على محمود نفسه اللي قتل إجواد، الولد عادل حكموا عليه بالسجن 15 سنة مع التخفيض، مع وعرفوا القصة يعني تفاصيل خلاص طفحت. أما محمود اللي قتل إجواد ما طول في السجن، أثناء المحاكمة من القهر اللي فيه بعد ما اكتشف أن ولده مظلوم وأن بنته راحت كأنها سبية عندها الناس وأنه انظلم، وقف قلبه ومات، وما بقى إلا ماجد. طبعا عرف بالسالفة لكن كان واصل مرحلة سيئة جدا من الحالة النفسية والصحية وتعبان، وتوفى وهو وحيد الله يرحمه ويغفر له. طبعا الأحداث والتفاصيل كثيرة جدا جدا، أنا اختصرتها لكم لأن ورانا صلاة القيام. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ولا تنسون دفع زكاة الفطر، وحاولوا تأكدوا أنها توصل للمحتاجين، وأخواننا في غزة الآن من أشد المحتاجين لهالأموال اللي تبرعون فيها. احرصوا عليها ولا تعطيها إلا بأيدي أشخاص ثقة 100%. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.